الله أحسن للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان أما بعد فهذا هو المجلس 63 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله وذاك في بث ليلة الثلاثاء 20 من شهر محرم لعام 42 و400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم وزدنا علما. لازلنا فيها في التعليق على عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى الموسوم بعقيدة أهل السنة والجماعة، وقد انتهينا في الدرس الماضي في بداية كلامه رحمه الله تعالى عن اليوم الآخر وقوله ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة والعرض والحساب، وكان قبل ذلك ذكر ما يتعلق بالقبر، وقبله ذكر ما يتعلق بملك الموت، ثم ذكر بعد ذلك القبر وما يكون فيه من نعيم وعذاب، ثم عقب على ذلك بقوله في عقيدته ونؤمن ب ثم عقب على ذلك بقوله ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال، وهذا كله يدخل فيما يتعلق باليوم الآخر، يدخل فيما يتعلق باليوم الآخر. وهذا الأمر اليوم الآخر ذكرنا أنه ركن من أركان الإيمان، ذكرنا الأدلة عليه، وذكرنا أن جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام خاصة أولي العزم من الرسل قد ذكر الله تبارك وتعالى عنهم الإيمان باليوم الآخر ودعوتهم قومهم للإيمان باليوم الآخر. والإسلام لا شك وهو خاتم الرسالات وخاتم النبينا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، قد خصه الله تبارك وتعالى بعلوم عديدة تتعلق باليوم الآخر وفيه وعندنا ولله الحمد في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم من التفصيل ما لم يرد عند غيرنا، والعلم عند الله. فهذا التفصيل في الواقع يعني تفصيل واضح ويعني لا يكاد أن يترك شيئا من الأمور المهمة لحياة المسلم وتشجيعه على ما على العمل الصالح وبيان الجزاء والحساب وما يكون من أمور تتعلق في الآخرة، كل ذلك قد فصله الله تبارك وتعالى وبينه لنا في كتابه أو بينه لنا رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذا هنا مسائل كما ذكر القاضي كما ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى ذكر قال نؤمن بالعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان والجنة والنار، هذه كلها أمور يتعلق بها مسائل تتعلق بيوم القيامة، ونرتب إن شاء الله تعالى ذكرها كما ذكرها الطحاوي رحمه الله. أولا البعث المقصود به هو بعث الناس من القبور، بعث الناس من القبور، ويوم البعث هو يوم القيامة وهو الساعة، والمقصود بذلك هو الوقت الذي يقوم أو يأذن الله تبارك وتعالى به، هو الوقت الذي يأذن الله عز وجل فيه ببعث الناس وقيامهم من قبورهم، الوقت الذي يأذن الله تبارك وتعالى به في خراب الدنيا وقيام الناس من قبورهم بحشرهم وجزائهم يوم القيامة. وهذا وسمي لا شك أنه يوم البعث، لأن الله تبارك وتعالى يبعث الناس فيه من القبور، يبعث الله تبارك وتعالى فيه الناس من القبور. وسميت الساعة كما قال الله عز وجل اقتربت الساعة وانشق القمر، المقصود بذلك سميت ساعة لأنها تفجأ الناس في ساعة، فيموت الخلق بصيحة كما سيأتي ذكره من كلام الله تبارك وتعالى. فهذا لهذا سميت الساعة، يعني الوقت الذي يكون مفاجئا للناس لا يتداركون أمورهم، إذا قدر الله تبارك وتعالى وقوعه فإنه لا يأتيهم إلا بغتة كما قال الله تبارك وتعالى، وسيأتي الإشارة إليه. والله تبارك وتعالى بين سبحانه وتعالى أن هذا اليوم يوم قريب وقد دنا، كما قال تبارك وتعالى في سورة القمر اقتربت الساعة وانشق القمر. ولا يخفى أن القمر انشق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لما طلب المشركون آية أظهر الله لهم هذه الآية في السماء فأراهم انشقاق القمر، فقال الله تبارك وتعالى على ذلك اقتربت الساعة وانشق القمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، يعني أن انشقاق القمر مؤذن باقتراب الساعة ودنو وقتها. وقال الله تبارك وتعالى أيضا في بداية سورة الأنبياء اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، فهذا دليل على قربها. وكذلك في حديث مسلم عند في حديث أنس رضي الله تعالى عنه عند البخاري وغيره يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهاتين وقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، يعني أن الفرق بين بعثته عليه الصلاة والسلام والساعة كالفرق بين السبابة التي هذه والوسطى، يعني هناك فرق ضئيل بينها، فكأنه مر خمسة أسداس الدنيا أو ستة أسباعها أو تسعة أعشارها مرت ولم يبق منها إلا القليل، هذا قال عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين، فهذا دليل على أن الساعة قريبة وأنها من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو مؤذن بقربها. والساعة لا شك لعظيم مكانتها وخطورة الأحداث التي تكون فيها والأحداث التي تكون بعدها، لم يجعلها الله تبارك وتعالى تأتي فجأة على الناس، يعني أنه لا يكون لها مقدمات، لها يكون مقدمات، لكن المفاجئ للناس هو وقت قيامها، فإن الناس لا يعلمون متى تأتي حقا، يعني بالتوقيت كما تقول سنة كذا وكذا، فهذا كل من يوقت توقيتا لقيام الساعة فهو مخطئ متقول على الله تبارك وتعالى ما لم يقل. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبريل، كما هو في الحديث المشهور حديث جبريل، أن النبي لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال متى الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فالساعة لا يعلم وقتها فعلا إلا الله، لكن الله تبارك وتعالى من رحمته جعل هناك آيات ومقدمات تدل على قربها، تدل على قربها، منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هناك آيات أخرى تدل على القرب أكثر، وأنها إذا وقعت إذا وقعت هذه الآيات فإن القيامة تكون قد دنت دنوا، يعني ستفجأهم بليل أو نهار، لا يدري الناس متى تفجأهم ليلا أو نهارا إذا وقعت هذه الآيات. ومن الأدلة الدالة على من الأدلة التي تدل العلامات التي تدل على قرب قيام الساعة، أو العلامات التي يسميها العلامات الكبرى، لأن هناك علامات للساعة كبرى وعلامات صغرى. أما العلامات الكبرى فيذكرون منها قول الله تبارك وتعالى: وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. وهذه الدابة هي الواردة في حديث حذيفة بن أسيد كما سيأتي. وقال تبارك وتعالى عن المسيح عليه الصلاة والسلام: وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعوني هذا صراط مستقيم. يعني أن المسيح عليه الصلاة والسلام علم من علامات الساعة، يعني نزوله في آخر الزمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما مقسطا يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. وهو من علامات الساعة الكبرى التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أسيد الغفاري، حديث حذيفة بن أسيد الغفاري رضي الله تعالى عنه، أنه قال: اطلع علينا النبي صلى الله عليه وسلم اطلاعة ونحن نتذاكر، قال: ما تذاكرون؟ قلنا: نذكر الساعة، نذكر الساعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من علم الغيب الذي علمه الله، إنها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات، حتى تروا قبلها 10 آيات. فذكر الدخان والدجال والدابة الواردة في سورة النمل: حتى إذا وقع، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم. فذكر هنا الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها، وطلوع الشمس من مغربها، ونزول عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، ويأجوج ومأجوج، وثلاثة خسوف، ثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، وآخر ذلك نار تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم. هذه الآيات العشر التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما هو معلوم الترتيب ومنها ما ليس في الحقيقة معلوم الترتيب. فأما معلوم الترتيب فهو خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم بعده ويأجوج ومأجوج، فهذه مرتبة، يكون الدجال أولا كما في حديث ثوبان الطويل، يكون خروج الدجال أولا ثم نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام ثم يخرج يأجوج ومأجوج ثم يخرج يأجوج ومأجوج. والثلاثة خسوف هذه التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح كما رواه مسلم، لا لا لا يتبين في الحقيقة يعني وقتها ولا ترتيبها من ناحية هذه العشر آيات. وكذلك الدابة وطلوع الشمس من مغربها، ولكن الدابة وطلوع الشمس من مغربها هما آيتان متتابعتان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في قول الله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتي، هل ينظرون إلا أن يأتيهم، قوله تبارك وتعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيه الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعض الآيات التي لا ينفع الناس الإيمان بها، هو خروج الدابة أو طلوع الشمس من مغربها. وقال في الحديث الآخر أن هاتان الآيتان أيهما طلعت قبل فالأخرى على أثرها قريبة، فالأخرى على أثرها قريبة، بمعنى أن الدابة إن خرجت فالشمس ستطلع من مغربها، وإن طلعت الشمس من مغربها فإنها سيلحقها خروج الدابة. وهاتان الآيتان إذا ظهرتا فإن معنى ذلك أن باب التوبة يغلق، أن باب التوبة يغلق، فلا توبة بعد طلوع الشمس من مغربها ولا بعد خروج الدابة. فهذه الآيات هكذا ترتيبها، لكن لا شك أن الدابة وطلوع الشمس من مغربها يكون بعد نزول المسيح وبعد خروج الدجال وبعد يأجوج ومأجوج، لكن ترتيبها بالنسبة للآيات الأخرى وهي الدخان وكذلك الخسوف وإلا آخر ذلك، وقد نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فقال: وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم، وفي حديث آخر: تخرج من قعر عدن تطرد الناس إلى محشرهم. فهذه آخر الآيات التي ستخرج قبل قيام الساعة، ستخرج قبل قيام الساعة، ثم تكون الساعة بعد ذلك، كما ورد في بعض الأحاديث أن أن المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام سأله الأنبياء عن عن عن وقت تذاكروا، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما كان ليلة أسري بي لقي إبراهيم وموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام فتذاكروا الساعة متى هي، فبدأوا بإبراهيم فسألوه عنها فلم يكن عنده منها علم، ثم سألوا موسى فلم يكن عنده منها علم، فردوا الحديث إلى عيسى عليه الصلاة والسلام فقال عهد الله إلي فيها دون وجبتها، يعني دون الساعة التي هي موجبة وقوعها أو الساعة التي ستكون فيها الصعقة والنفخ في الصور، فهذا كله لم يوحى به إلى أحد، قال دون وجبتها فلا يعلمها إلا الله عز وجل، ثم ذكر خروج الدجال وقال فأهبط فأقتله ثم يرجع الناس إلى بلادهم فيستقبلهم يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون لا يمرون بماء إلا شربوه ولا بشيء إلا أفسدوه فيجأرون إلي فأدعو الله فيميتهم فأدعو الله فيميتهم فتجوى الأرض من ريحهم يعني تنتن فيجأرون إلي فأدعو الله فيرسل السماء بالماء فيحملهم فيقذف بأجسامهم في البحر ثم تنسف الجبال وتمد الأرض مد الأديم فعهد الله إلي أنه إذا كان ذلك أن الساعة من الناس كالحامل المتم لا يدري أهلها متى تفجأهم بولادها ليلا أو نهارا، يعني إذا وقعت هذه الآيات تكون الساعة على وشك القيام ولا يعلم الناس أي ساعة فعلا، ولكن تكون كأنها قد يعني كادت أو لما يعني كادت أن تقوم، وهذه الساعة التي ذكر الله تبارك وتعالى قيامها لا تقوم وفي الأرض من يقول الله الله، لا تقوم وفي الأرض من يقول الله الله، كما في حديث مسلم عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، معنى ذلك أن هذا بعد موت المسيح عليه الصلاة والسلام وبعد موت الفئة المنصورة والناجية، ولا يبقى في الأرض إلا أهل الشر وأهل الكفر والشرك وعليهم تقوم الساعة، لهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. أهل العلم يختلفون في هذا الله الله، هل المقصود به أنه لا يكون في الأرض من يحذر الناس ويذكرهم بالله، أم أنه لا يوجد أحد يعرف الله تبارك وتعالى ولا يشهد له بربوبية وألوهية، فهذا الذي يظهر أنه يكون الناس قد لا ليس فيهم من هو على دين الإسلام وليس فيهم من هو على الدين الحق، وإنما يكون نسأل الله العافية شرار الناس. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، يعني بعد أن ذكر في حديث النواس بن سمعان، أنا قلت قبل ثوبان، وحديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه أنهم بعد خروج يأجوج ومأجوج وهلاكهم يقول الله تبارك وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيبعث الله تبارك وتعالى ريحا طيبة فتأخذ أهل الإسلام يعني والإيمان من تحت، فتأخذهم من تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم. وفي رواية أنها تدخل على الناس حتى لو دخل أحد منهم جحرا أو كهفا فإنها تدخله حتى تقبض حتى تقبض روحه، ثم يبقى شرار الناس يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة، يتهارجون فيها تهارج الحمر فعليهم تقوم الساعة، على هؤلاء تقوم الساعة، نسأل الله اللطف والمعافاة، يعني شرار الناس. وفي حديث عبد الله بن مسعود لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس، لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. وفي الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد، والذين يتخذون القبور مساجد. وهذا بشارة لأهل الأرض أنهم محفوظون من قيام الساعة، وأن قيام الساعة لا تقوم ما دام في الأرض مسلمون، ما دام الأذان يؤذن به ويعلى ويعلو صوت تعلو صوت المآذن بأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله ما دامت تعلو هذه المآذن، يعلو هذا النداء المبارك فوق هذه المآذن، فإن لأهل الأرض أمانا ألا تقوم عليهم الساعة، ألا تقوم عليهم الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، ولا تقوم في الأرض من يقول الله الله. هذا يعني أمان من الله تبارك وتعالى لأهل الأرض، فإذا يعني وقع ذلك فإن الساعة ستكون يعني على وشك الوقوع، وهي ستأتي سريعة، وهي ستأتي سريعة جدا، كما قال الله تبارك وتعالى: وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب، كلمح البصر أو هو أقرب، إن الله على كل شيء قدير. فالساعة تقوم في وقت قصير جدا، بل إن الناس يكونون كما جاء في الحديث يكونون في أعمالهم، يكون الناس في أعمالهم، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوبهما بينهما فلا يتبايعانه ولا يطويانه، يعني ينشره، فلا هو ذاك يحوزه ولا هذا يطويه يسترده إلى بضاعته، وإنما تقوم الساعة وهم على هذه الحالة. ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته فلا يطعمه، يعني معه اللبن ليشرب منه فلا يتمكن من شربه. ولتقومن الساعة وهو يليط حوضه فلا يسقي فيه. ولتقومن الساعة وقد رفع أحدكم أكلته إلى فيه فلا يطعمها، يعني كأنه في لحظة واحدة تقوم الساعة وهم منشغلون بمعائشهم وحياتهم، وهم لا شك أن أولئك شرار الخلق. فالساعة إذن غير معلومة الوقت، ولكنها تأتي سريعة ولا أحد يعلمها، وإنما اختص الله تبارك وتعالى بعلمها، كما قال: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ويقول الله تبارك وتعالى: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث، يعني عنده علم وقتها، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. وإذا أراد الله تبارك وتعالى قيام الساعة أمر صاحب الصور أن ينفخ في الصور، أمر صاحب الصور أن ينفخ في الصور، وهو قول الله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه النفخة الأولى التي يصعق بها الناس، والتي يطلق عليها وقت قيام الساعة، لأن الساعة هي موت الناس واستعدادهم وخلو الأرض منهم ليقوموا لله تبارك وتعالى للعرض والحساب والجزاء يوم القيامة. فيقول الله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، يعني هما نفختان، نفخة أولى يموت بها جميع الناس، ونفخة أخرى بينهما وقت الله أعلم بطوله كما تأتي الإشارة. هذه النفخة الأخرى يقوم الناس فيها لرب العالمين، يقوم الناس فيها لرب العالمين. فهذه الآية تدل على أن الناس على أن الناس يصعقون عند النفخة الأولى، بمعنى يموت الأحياء إلا من شاء الله، إلا من شاء الله، ثم ينفخ في الصور إسرافيل ويقوم الناس لرب العالمين. بعض أهل العلم يقول إن النفخة في الصور نفختان، وهذا القول الذي عليه كثير من أهل العلم، فهو قول البخاري والطبري والقرطبي والسعدي وغيرهم من أهل العلم، ينصون على أن النفخة في الصور إنما هو نفختان، النفخة الأولى يموت الناس فيها، والنفخة الثانية يبعث الناس فيها. وبعض أهل العلم كابن كثير وشيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك السفاريني يرون أنها ثلاث نفخات، يرون أنها أن النفخة في الصور إنما يكون ثلاث مرات: نفخة الفزع وهذه نفخة قبل نفخة الصعق، وهذه النفخة يبدأ تحولات على وجه الكون تعد الأرض لتعد الناس للنفخة الثانية وهي نفخة الصعق، والنفخة الثالثة نفخة البعث. فيقولون إنها ثلاث نفخات، ويستدلون لذلك بقول الله تبارك وتعالى: ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين. يعني آية سورة النمل أن الله تبارك وتعالى ذكر هنا الفزع، وأهل العلم الذين يقولون إن ذلك إن النفخة نفختان يقولون هذه نفخة الفزع هي نفخة الموت، نفخة الموت يعني الفزع هنا عندهم الموت وليس هو حالة قبل النفخ الثاني، والله أعلم. هذا على كل حال كلام أهل العلم، والأظهر والله أعلم أنها نفختان، لأن حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه ينص على أن كما سيأتي أنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم كم بين النفختين فقال 40، يعني نفخة الصعق ونفخة البعث، قال 40 عليه الصلاة والسلام، وسيأتي ذكره. فهذا هو الأظهر في أن النفخة سيكون نفخة الصور ونفخة الصعق الأولى، والنفخة الثانية نفخة البعث. هنا الآيات دلت على أن هناك من هو مستثنى، هناك من هو مستثنى من هذا الصعق، كما قال الله تبارك وتعالى في آية سورة الزمر: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. اختلف أهل العلم في هذا، هؤلاء الذين استثناهم الله تبارك وتعالى من الصعق، فقال بعضهم إنهم الشهداء، قال بعضهم إنهم الشهداء، لأن الشهداء أحياء كما قال الله تبارك وتعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهذه حياة غير حياة المؤمن في البرزخ، فهذه حياة أخرى وصفها الله عز وجل بما وصف. فقالوا إن الشهداء هؤلاء لا يموتون، وإلا هم في الحقيقة قتلوا في الحياة كما هو معلوم، ولكن حياتهم هذه التي كانوا فيها لا يموتون منها بسبب الصعق. وقيل إن الذي يستثنى من ذلك جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت، وهذا قول لبعض العلم، وإن كان حديث الصور الطويل الذي هو عن القاضي إسماعيل ومروي عن أبي هريرة ورواه العديد من أهل العلم، ولكن بعض أهل العلم يضعفه، بعض أهل العلم يضعفه، وإن كان بعض أهل العلم يصححون أكثر ما ورد فيه، فإن فيه أن الله تبارك وتعالى يسأل ملك الموت من بقي، فيقول بقي جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، ثم يأمر بموتهم، ثم يقول من بقي، فيقول حملة العرش، فيقول حملة العرش موتوا فيموتوا، ثم يقول من بقي، فيقول بقيت أنت الحي الذي لا يموت، وأنا يعني ملك الموت، قال إني خلقتك لما ترى، فمت فيموت ملك الموت، ثم يقول الله تبارك وتعالى لمن الملك اليوم، فلا يجيبه أحد، فيقول لله الواحد القهار، أن الناس كلهم أن الخلق كلهم ماتوا ولم يبقى إلا هو جل وعلا الحي الذي لا يموت. فهذا قول لبعض أهل العلم، وقال بعض أهل العلم كالإمام أحمد أن الذين يستثنون من الموت هم الحور العين الذين في الجنة، والولدان الذين في الجنة هم الذين يستثنون من الموت، والله أعلم. يعني لم يرد نص صحيح صريح في من يستثنى، والله تبارك وتعالى قال إلا من شاء الله، فنحن نقول إن الموت سيقع على كل أحد إلا من شاء الله أن يستثنيه من الموت. وأما النفخ في الصور فقد ورد في الحديث بيان هذا الصور الذي ينفخ فيه، وأنه قرن، كما في الترمذي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما أو جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما الصور، يعني ما هو الصور، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قرن ينفخ فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم قرن ينفخ فيه. وكذلك في الترمذي عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كيف أنعم وصاحب القرن قد التقم القرن واستمع الإذن؟ متى يؤمر بالنفخ واستمع الإذن؟ متى يؤمر بالنفخ فينفخ؟ متى يؤمر بالنفخ فينفخ؟ فكأن ذلك ثقل على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، وأبدى عليه الصلاة والسلام خوفه من مثل هذه الحالة وتأثره لمثل هذه الحالة، فتأثر لذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا. قولوا حسبنا الله ونعم الوكيل، على الله توكلنا، يعني قضاء الله تبارك وتعالى وقدره لا يرد بالتحسر ولا بالتأثر، إنما يرد ويسأل الله تبارك وتعالى اللطف فيه، كما فعل إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما ألقي في النار قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. ولما المشركون تهددوا النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا إن جمعنا لك، قال عليه الصلاة والسلام، قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. فبهذا ندفع ما يعني نخشى ونجعل تعلقنا بالله تبارك وتعالى، الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني قالها النبي صلى الله عليه وسلم لما حاول المشركون أن يرعبوا أو يرهبوا النبي صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد. فهذا الصور ينفخ فيه الملك هذه النفخة الأولى التي يهلك بها الناس، والنفخة الثانية ينفخ بعد موت الناس وانتهاء الأحياء على الأرض، ويحدث على الأرض التغير. لكن هنا قبل النفخة نشير إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن الناس في قبورهم تأكلهم الأرض، أن الأرض تأكل الناس، ما عدا جزء في الإنسان يعني يكون مثقال الذرة أو مثل الذرة الصغيرة أو مثل حبة الخردل، كما ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه مثل حبة الخردل. فهذا الذي مثل حبة الخردل هو الذي ينبت الإنسان منه يوم القيامة، يعني أن الناس إذا دفنوا فإنهم يفنون في القبور، يفنون في القبور، ولكن يبقى منهم ما ورد في الحديث كما في صحيح مسلم يسمى عجب الذنب، يعني آخر جزء من العمود الفقري، ويسميه بعض أهل العلم العصعص، فهذا آخر جزء فيه، فهذا لا يفنى ويركب منه الخلق، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما بين النفختين أربعون، ما بين النفختين يقول عليه الصلاة والسلام أربعون. قالوا: يا أبا هريرة، أربعون يوما؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون شهرا؟ قال: أبيت. قالوا: أربعون سنة؟ قال: أبيت. ثم يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم بعد مضي هذه الأربعين: ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل. وفي رواية أن هذا الماء كالطل، يعني كالندى، أن هذا الماء الذي ينزل من السماء لتنبت منه الأجساد كالطل، يعني كالندى خفيف يصل إلى هذه الذرات فينبتون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، كما ينبت البقل. قال: وليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. وفي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الإنسان عظما لا تأكله الأرض أبدا، فيه يركب يوم القيامة، فيه يركب. قالوا: أي عظم هو يا رسول الله؟ قال: عجب الذنب، يعني آخر جزء في عمود الإنسان الفقري، فإنه هو الذي يتركب منه الخلق يوم القيامة. فإذا أراد الله تبارك وتعالى بعث الناس أمر جبرائيل إذا أراد الله تبارك وتعالى هلاك الناس أمر إسرافيل فينفخ في الصور فيموت الناس، فإذا مات الناس فإن الله تبارك وتعالى يبدأ يغير هذا الكون ويعده لإعداد آخر ولحياة أخرى ولوضع آخر يختلف تماما عن وضع هذه الدنيا. وقد وصف الله تبارك وتعالى هذه التحولات في كتابه في مواطن كثيرة في القرآن الكريم، كقوله جل وعلا: إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا الأشعار عطلت، وقوله: إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وقوله تبارك وتعالى: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت. فهذه الأمور كما قال الله تبارك وتعالى: يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، وقال: ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة فليقرأ هذه السور: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. يعني يقرأ هذه السور الثلاث لأن فيها تصوير لحال العالم بين النفخة الأولى والنفخة الثانية التي هي نفخة البعث، التي هي نفخة البعث. فإذا قضى الله تبارك وتعالى بعث الناس أمر جبريل، أمر إسرافيل أن ينفخ في الصور مرة أخرى فيقوم الناس لله تبارك وتعالى، فيقوم الناس إلى الله تبارك وتعالى للحساب والجزاء. والله تبارك وتعالى يعني ذكر أشياء عديدة كما ذكرت مما يقع يوم القيامة، منها قوله تبارك وتعالى: يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، أو قوله تبارك وتعالى: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة: يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ وفي حديث عبد الله بن عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: يطوي الله عز وجل السماوات بيمينه ثم يأخذن بيمينه ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون؟ هذا كله لإظهار ملكه جل وعلا، وأنه الواحد القهار، وأنه سبحانه وتعالى الملك له، وأن من عداه من البشر إنما ملكهم بتمليك الله تبارك وتعالى لهم، وأنهم إنما ملكوا بما ما ملكهم الله عز وجل. أما الملك في الحقيقة وكمال الملك إنما هو لرب العالمين الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى جل وعلا. فإذا أراد الله تبارك وتعالى بعث الناس جهز الأرض لبعثهم وقيامهم للجزاء. ولهذا يقول الله عز وجل: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. فالله عز وجل يغير وجه الأرض حتى لا ترى فيها عوجا ولا أمتا كما يقول الله تبارك وتعالى. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة نقي ليس فيها معلم لأحد أو ليس فيها علم لأحد، يعني أنها أرض بيضاء عفراء، يعني عفراء مغبرة ليست نقية البياض، كقرصة النقي يعني كقرصة الخبز القمح منبسطة مبسوطة ليس فيها علم لأحد، يعني ليس فيها حدود للناس ولا للدول ولا للملوك ولا لأرباب الأموال ولا البيوت ولا شيئا من ذلك، لأنها يجعلها الله تبارك وتعالى مكانا لبعث الناس من قبورهم. الناس يكونون حال تحول هذه وقوع هذه الأحوال في الحقيقة لا يشعرون بشيء، لأنهم قد أكلتهم الأرض، قد أكلتهم الأرض ولا يشعرون وهم موتى، والميت لا يخفى أنه لا يشعر بما حوله. وإن كنا نقول إن الموتى ينعمون أو يعذبون فذلك يتعلق بالروح والجسد بالكيفية التي يعلمها الله تبارك وتعالى. أما الأحداث التي تقع على وجه الأرض فإن الناس لا يعلمون بذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصاعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي، فإن صلاتكم معروضة علي. فقالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض عليك وقد أرمت، يعني قد بليت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. يعني أن الأنبياء يخصون بذلك، وبعض العلم يضيف إلى ذلك الشهداء لا تأكلهم الأرض ويبقون سليمي الأجساد إلى أن يبعثهم الله تبارك وتعالى مرة أخرى. فهذه الأمور هي المتعلقة بما يقع بين النفخة الأولى والنفخة الثانية، النفخة الأولى والنفخة الثانية التي منها أو حين ينفخ الملك في الصور، فهذه النفخة الثانية فإن الناس يقومون لله تبارك وتعالى، كما في قوله عز وجل: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فإذا هم قيام ينظرون. فهذه النفخة الثانية يطلق الله تبارك وتعالى فيها الأرواح إلى الأجساد بعد أن كانت انبنت الأجساد في القبور، لأن سبق أن ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الله يرسل ماء أو يرسل ماء كالطل على إلى الأرض فينبت الناس في الأرض كما ينبت البقل، كما ينبت البقل، يعني تنمو أجسادهم في قبورهم أو في المكان الذي يكون فيه، فإن أجسادهم تنمو في الأرض. فإذا جاء الوقت الذي أذن الله تبارك وتعالى فيه ببعث الموتى يأمر إسرافيل بالنفخ في الصور فينفخ فتنطلق الأرواح إلى تلك الأجساد، فتنطلق الأرواح إلى تلك الأجساد فتدخلها، فتدخل تلك الأجساد الأرواح، فتدخل تلك الأرواح إلى تلك الأجساد، فيبدأ الناس يقومون، يبدأ الناس يقومون لله تبارك وتعالى رب العالمين، ويتحقق وقتها لأهل الكفر نسأل الله العافية خسارتهم، ويبدأ لأهل الإيمان نجاحهم وفوزهم وفلاحهم بما يعد الله تبارك وتعالى لهم أو بما أعد الله تبارك وتعالى لهم من النعيم المقيم في الآخرة. ويكون أول من تنشق عنه الأرض نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هو أول من تنشق عنه الأرض، كما جاء في الحديث الصحيح في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع، وأول شافع وأول مشفع عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام. ثم يحشر الناس يقومون لله تبارك وتعالى، وقد ورد في وصف حشرهم يوم القيامة أنه كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم محشورون حفاة عراة غرلا. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين، وعدا علينا إنا كنا فاعلين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم، يعني أن الناس يحشرون عراة، وأول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وفي حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحشرون حفاة عراة غرلا، وفي رواية: غرلا بهما، يعني بهما ليس معهم شيء، وغرلا يعني غير مختونين. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: يا رسول الله، الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض، فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذاك، يعني أن الناس في تلك الأحوال لا يهتمون للنظر، لا يهتم الرجال للنظر إلى النساء، ولا النساء تهتم بالنظر إلى الرجال، لأنهم في هم مما سيكون عليهم ولا يكون لهم التفات لأحوالهم وأنفسهم إلا إذا تحقق التفات لغيرهم إلا إذا تحقق لأحدهم النجاة، فعندها يلتفت لغيره ويبحث عن غيره وينظر في غيره، أما ما دام أنه لم تتحقق نجاته فإنه سيكون مشغولا بنفسه، فإنه يكون مشغولا بنفسه. هذا ما يسر الله تبارك وتعالى ذكره في ما يتعلق بالبعث. ونكمل الكلام عن كلام الطحاوي رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالعرض والميزان وسائر الأمور التي ذكرها ما يكون يوم القيامة. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا جميعا سعداء وأن يميتنا جميعا على الإيمان والعمل الصالح الذي يرضى به عنا، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.